ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وعند قبض الأرواح تطوى صحائف العمل التي سيخبر الله جل وعلا بعد قليل أنها ستنشر. ما بين هاتين النفختين عباد لله عمر أوقاتهم بطاعة ربهم جل وعلا، يمشون إلى المساجد يصلون لها، يحبسون أنفسهم عن الطعام والشراب في الهواجر يصومون له، يمكثون في بيوته يتلون كتابه، يطعمون المسكين، يدخرون ذلك الإطعام ليوم يلقون الله فيه، يبرون الوالدين رجاء أن الله جل وعلا يبرهم في يوم الموقف، يكتمون غيظهم رجاء أن الله جل وعلا يورثهم الجنان، يجاهدون في سبيل الله رجاء أن الله جل وعلا يبعثهم يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك، يسابقون في الخيرات، ينافسون في الطاعات،